فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام كقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور ونحو ذلك. قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. هذه شبهة يريدونها، نعم، يريدها أصحاب البدع، وهي أنهم يقولون هذا الشيء الذي تقولون إنه بدعة فعله العالم الفلاني، نعم، والعابد الفلاني ومن لهم فضيلة في الإسلام فعلوا هذا الشيء فنحن نفعله تقليدا لهم. فيقال هذا لا تقليد لا يجوز ولو كان المقلد من أصحاب الفضل، لأن الإنسان وإن كان من أهل الفضل قد يفعل شيئا باجتهاده، والاجتهاد يخطئ ويصيب، فالعمدة على الدليل وليست على أفعال الناس. فأفعال العلماء وأفعال الصلحاء يستدل لها ولا يستدل بها. نعم، فلا تتخذ دليلا للتشريع، وإنما العبادات يستدل لها بالكتاب والسنة أو الإجماع أو الإجماع من الأمة. أما مجرد شخص أو أشخاص يعملون هذا الشيء هذا لا يدل، إذا لم يكن عندهم دليل فعملهم هذا غير مشروع، عملهم هذا يكون غير مشروع لأنه بدون دليل. هذه ناحية. الناحية الثانية، قد يقول قائلهم إن فلانا أو جماعة من الناس عملوا هذا الشيء وحصلوا على مطلوبهم، دعوا عند القبر فأجيبوا، أو صلوا عند القبر ودعوا فأجيبوا، حصلت حاجتهم. ويقال وكذلك حصول المقصود والمطلوب لا يدل على المشروعية ولا على الجواز، فقد يحصل هذا الشيء، فكثير من عباد القبور يحصل لهم مقصودهم، تحصل لهم طلباتهم، وهذا يحتمل أحد أمرين: إما أن هذا من باب الاستدراج لهم، أن هذا من باب الاستدراج لهم لأنهم لما أقدموا على هذا العمل استدرجهم الله فأعطاهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا، وإما كما سبق لأن هذا صادف قضاء وقدرا، قدر في هذا الوقت فحصل المقصود ليس لأنه فعل هذا عند القبر، وإنما لأنه مقدر له عند الله سبحانه وتعالى حصول هذا المقصود. والحجة ليست في القدر، الحجة إنما هي في الشرع. فإن كان هناك دليل على هذا العمل من كتاب الله وسنة رسوله فهو مشروع، أما مجرد أنه حصل له المقصود. وناحية ثالثة ذكرها الشيخ فيما سبق، وهي أن الشياطين قد تتبدأ لهؤلاء في صور الموتى الذين هم عند قبورهم، فيقولون لهم قضيت حاجتكم أو نحن نسعى في قضاء حاجتكم، ويحضرون لهم أشياء غائبة، يحضرون لهم أشياء غائبة، لأن الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان، فقد يحضرون لهم طعاما، يحضرون لهم نقودا، يحضرون لهم ملابس، يسرقونها من هنا أو هناك ثم يحضرونها لهم، ويقولون هذا من الميت، هذا من الميت، يريدون أن يضلوا الناس بذلك، فيجب الحذر من هذا الأمر. الناحية الثالثة في جواب الشيخ، أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وهم لهم فضل ولهم مكانة في العلم، هؤلاء مجتهدون وعندهم إخلاص لله عز وجل وعندهم قصد حسن، فهم جوزوا على نياتهم ومقاصدهم، على مقاصدهم وعلى نياتهم، ولا يدل هذا على أن هذا العمل مشروع، مشروع ما دام أنه ليس فيه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال أعصار الذنوب عنه، هذه الأحاسيس التي يجدونها. نعم عند ذلك. نعم، هذا ليس دليلا، كل هذا ليس دليلا، أنه يجد ميول في قلبه أو راحة في نفسه أو طهارة في قلبه، كل هذا ليس دليلا، كما سبق أنه قد تحصل له حاجته، ولكن هذا إما يكون من باب القضاء والقدر أو من باب الاستدراج، أو أنه يعني لصفاء نيته واجتهاده في الخير ومحبة الخير، إلا أنه أخطأ في الفعل. نعم.